الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وله الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فدعونا ننتقل إلى أجواء مكة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بما يقارب 5 سنوات. المشهد بالنهار، النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بجوار الكعبة، وبعض كفار قريش يجلسون في نادي لهم يرون النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك بعد إسلام حمزة وجمع كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يخرج واحد من هؤلاء عتبة بن ربيعة يعرض على قومه من كفار قريش عرضا، هل قمت إلى ذلك الرجل؟ فعرضت عليه أمرا لعله أن يقبل بعضه أو يرفض بعضه. عايزك ترجع كده للفترة ديت، عود الإسلام بدأ يشتد خصوصا بعد إسلام عمر وبعد إسلام حمزة رضي الله عنهم، فبدأ كفار قريش يستشعروا بخطورة الدين الجديد، عايزين يصلوا إلى حل وسط مع محمد صلى الله عليه وسلم، عايزين يبدأوا يعملوا مفاوضات مع النبي صلى الله عليه وسلم. فيأذنون لعتبة بن ربيعة أن يقوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيكلمه في هذا الأمر، فيذهب عتبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيدور هذا الحوار: يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت من الصطة في النسب والصطة في العشيرة، ولكنك جئت قومك بشيء فرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم وكفرت به من مضى من آبائهم وأجدادهم، فدعني أعرض عليك أمرا لعلك أن تقبل بعضه أو ترفض بعضه. هنا حيبدأ مفاوضات بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عتبة بن ربيعة، حيعرض لي أمر معين. فقال له: قل يا أبا الوليد. فبدأ عتبة يعرض هذا الأمر: يا ابن أخي، إن كنت تريد من هذا الأمر الذي جئت به مالا جمعنا لك من أموالنا حتى صرت أكثرنا مالا، إن كنت تريد شرفا سودناك علينا فلم نقطع أمرا دونك، إن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، إن كان الذي يأتيك هو رأي من الجن طلبنا لك الطب حتى نعالجك. بدأ يعرض مجموعة من العروض. وصلت العروض إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل فرغت يا أبا الوليد؟ قال له: نعم. قال له: فاسمع إذن. بماذا أجابه النبي صلى الله عليه وسلم؟ عرض عليه ملك، عرض عليه مال، عرض عليه جاه، عرض عليه إن هو إذا كان مريض يعالجه من هذا المرض، عرض عليه مجموعة من العروض. فبماذا أجابه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن كل هذه العروض وقال له: فاسمع إذن. بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، إلى آخر الآيات. وعتبة بن ربيعة جالس أمام النبي صلى الله عليه وسلم يستمع إلى هذه الآيات، حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذه فواتح سورة فصلت، حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى السجدة، فقام الرجل وعاد إلى قومه، فلما رأوه قالوا له: والله لقد جئت، أو قالوا لك: والله لقد جاء بوجه غير الوجه الذي ذهب به. اللي تغير في عتبة، اللي حصل له، ماذا فعل معه النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنه تلا عليه آيات من القرآن، فكان هذا التغيير الشديد في حال الرجل. الرجل ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مفاوضا مهاجما، فعاد من عند النبي صلى الله عليه وسلم بوجه غير الوجه الذي ذهب به، ويعني كان من نصيحته لقومه أن دعوه، خلوا بينه وبين الناس، فإن ينتصر فعزه عزكم وملكه ملككم، وإن تهزمه العرب فقد كفيتموه. الرجل تغير 180 درجة بفضل ماذا أو بسبب ماذا؟ بسبب آيات تلاها عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قريب من هذا الموقف حصل بين مصعب رضي الله عنه وبين أسيد بن حضير وسعد بن معاذ، لما ذهب مصعب إلى المدينة يعني داعية إلى الله عز وجل، فكل ما كان يفعله مصعب إن هو يتلو عليهم آيات من القرآن، فيذهب الرجل إلى مصعب يريد أن يقتله وأن يطرده من الحي، فيرجع الرجل وقد أسلم، ليس ذلك فحسب، ولكن وقد أسلمت معه قبيلته. ده بتأثير إيه؟ آيات من القرآن تتلى على مسامع الناس. احنا ان شاء الله هنبدأ من النهاردة سلسلة هنتكلم فيها عن القرآن. لماذا القرآن؟ لماذا يعني كنا اخترنا ان درس بعد العشاء يكون عن القرآن، والدرس ده عن القرآن، ودرس بعد الظهر بيتعرض الى بلاغة اللغة العربية اللي هنحتاجها واحنا بنتكلم عن القرآن؟ لان الله عز وجل عندما اراد ان يصف شهر رمضان بصفة مميزة قال شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. فشهر رمضان هو شهر القرآن، فطبيعي ان احنا نتكلم في شهر رمضان عن القرآن، وطبيعي ان التركيز يكون على القرآن، وطبيعي ان احنا نحاول ان احنا نتناول الكلام عن القرآن من اوجه متعددة او من محاور متعددة ان شاء الله. درس ده اخونا زي ما قلنا في المقدمة في بداية برنامج الاعتكاف هيكون منقسم الى قسمين، قسم هنا في صحن المسجد وقسم فوق. القسم الاول حوالي نص ساعة هنتكلم على خلينا نتكلم بعد شوية هنقول في ايه، لكن القسم الثاني فوق هنتكلم فيه عن رد شبهات او الرد على الطاعنين في القرآن خصوصا وفي الاسلام عموما. نعم، ما في ناس مش عايزه الكلام ده. ما فيش مشكله، ممكن نرجع للاخوه المسؤولين عن الاعتكاف ونرتب المسائل، لكن المقصود برضو ان احنا الجزء الثاني هيبقى فيه كلام دقيق الى حد ما، وكلام ممكن بعض الاخوه يشوفوا ان هو تقيل وصعب، فمش عايزين يعني نجبرهم ان هم يسمعوا كلام ممكن يبقوا مش عايزين يسمعوه، فعشان مش في حرج على الاخوه يعني. طيب خلاص هنشوف ان شاء الله. المهم ان احنا في الجزء الاول اللي هو هيبقى هنا في صحن المسجد الى الان يعني هنتكلم عن القران، ولكن هنتكلم عن القران ليس عن تفسير القران وليس عن أوامر القرآن وماذا أراد الله عز وجل منا من العمل بالقرآن، ولكن نحن سنتناول الكلام عن القرآن من زاوية خاصة، وهي هنتناول الكلام عن القرآن باعتباره معجزة الإسلام الخالدة. القرآن هو معجزة الإسلام الخالدة. الله عز وجل عندما كان يرسل كل نبي إلى قومه لابد من دلائل للنبوة، صح ولا غلط؟ تمام. النبي ده بشر من البشر، شخص عادي جدا، ولد في زمان معين وحيموت في زمان معين، وبيأكل وبيشرب ويتحرك بين الناس. فحتى يدعي أنه رسول من عند الله عز وجل أو أنه مبعوث أو مرسل برسالة من عند الله عز وجل لابد أن يكون معه دليل أو معجزة على صدق هذه الرسالة وعلى صدق هذا الادعاء، صح ولا غلط؟ فأرسل الله عز وجل موسى صلى الله عليه وسلم معه من المعجزات أنه حول العصا إلى حية، إلى غير ذلك من المعجزات المعروفة في قصة موسى صلى الله عليه وسلم. أيضا عيسى صلى الله عليه وسلم أيضا جعل الله عز وجل له مجموعة من المعجزات الحسية أنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى، إلى غير ذلك من الآيات. وغيرهم من الأنبياء الله عز وجل أيضا كان يجعل معهم معجزات حسية. بس انتبه، في فرق مؤثر ما بين رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وبين رسالة غيره من البشر، هما فارقين مش فارق واحد. الفرق الأول أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم منذ اليوم الأول الله جل أخبره تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فرسالة محمد صلى الله عليه وسلم مش خاصة بقبيلته بس، مش خاصة ببلده بس، مش خاصة بمكانه بس، ولكن هي رسالة عالمية إلى البشر جميعا، مش كده بس. لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم وختم بي النبيون. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم هو النبي الخاتم، وبالتالي رسالته كما أنها رسالة عامة إلى البشر جميعا فهي رسالة عامة في الزمان كله منذ بعثة محمد صلى الله عليه وسلم حتى يرث الله عز وجل الأرض ومن عليه. وبالتالي دعونا كده نتصور محمد صلى الله عليه وسلم أرسل وجعل الله عز وجل له من المعجزات الحسية مثلا كما جعل لموسى أو عيسى، وانتهت المعجزات الحسية وقبض محمد صلى الله عليه وسلم وانتهى الجيل الذي رأى هذه المعجزات. طب الأجيال اللي هتيجي بعد كده لو قلنا لهم ده كان في نبي وهذا النبي جاء برسالة معينة اسمه محمد صلى الله عليه وسلم وجاء بدين الإسلام، فالناس اللي بعد كده عايزين معجزة، هم كمان عايزين شيء يقنع عقولهم وقلوبهم بصدق هذه الرسالة. طب المعجزة كانت خلصت في زمان محمد صلى الله عليه وسلم، لذلك اختار الله عز وجل أن تكون معجزة النبي محمد صلى الله عليه وسلم معجزة خالدة، معجزة باقية ببقاء الزمان، ألا وهي معجزة إيه؟ القرآن. الله عز وجل جعل النبي صلى الله عليه وسلم بعض المعجزات الحسية، هذا أمر يعني معروف، من حنين الجذع، من تكثير الماء بين يديه، إلى غير ذلك من هذه المعجزات الحسية. لكن مش ده الأساس. الأساس الله عز وجل جعل معجزة محمد صلى الله عليه وسلم المعجزة الخالدة هي القرآن. إيش معنى القرآن وإزاي القرآن؟ برضو ستجد أن الله عز وجل عندما كان يرسل كل نبي من الأنبياء كان يرسله بمعجزة تناسب ما برع فيه قومه. فقوم بني إسرائيل قوم سيدنا عيسى لما أرسل عليهم عيسى صلى الله عليه وسلم كانوا بارعين في الطب، فكانت المعجزة بتاعت عيسى صلى الله عليه وسلم تناسب هذه البراعة وتزيد. انتوا بتقولوا انتوا أطباء بس الطب بتاعكم ليه حدود معينة؟ لا، ده عيسى أتى بمعجزة تفوق هذه الحدود التي وصلتم إليها. ده حيبرئ الأكمة الذي ولد أكمة والأبرص ويحيي الموتى. الشيء اللي هو الطب بتاعكم مهما برع فيه مش هيقدر يوصل له. في زمن موسى صلى الله عليه وسلم كان السحر منتشر، فأرسل الله جل موسى صلى الله عليه وسلم بمعجزة من جنس ما برعوا فيه. لو أنتم بتدعوا أن أنتم بتعملوا سحر بتقلبوا الأشياء أو بتسحروا أعين الناس، ها هو موسى صلى الله عليه وسلم قد جاء بشيء من جنس ما برعتم به ولكنه فاقكم. فلما رأى السحر المتمرسون ما جاء به موسى كان جوابهم إيه؟ أنهم أسلموا، أنهم أمنوا به. ليه؟ لأن السحر بتاعهم حاجة وما جاء به موسى صلى الله عليه وسلم شيء آخر يختلف عن هذا المستوى. كذلك معجزة محمد صلى الله عليه وسلم جاءت من جنس ما برع فيه قومه. العرب برعوا في إيه؟ العرب كانوا أمة ليس لها تاريخ، ليس لهم حضارة، شوية ناس بدوا رحل عايشين في الصحراء كل شوية في مكان، ولا عندهم حضارة ولا عندهم بنايات ولا عندهم شيء خالص، خيام وشوية جمال ونوق وحمير وبغال عمليا ينتقلوا من مكان لمكان. لكن الشيء الوحيد اللي برعوا فيه الشعر واللغة. تجد العرب يعني عندهم الشعر ده شيء عظيم جدا، وأسواق للشعر وللفصاحة، وتجد الحروب بين القبائل بتقوم كما أنها تقوم بالسلاح تقوم بالأشعار. ويعني في مثال مشهور لك ده هذا أشهر أو هذا الأمر أشهر من قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي. إيه قفا نبكي دي؟ معلقة، والمعلقات العشر المعروفة واللي كانوا بيعلقوها في الكعبة وبيكتبوها بماء الذهب، وكل قبيلة بتحفظ تراث أجدادها من الأشعار لهم. ده هو ده صنعتهم وهو ده ما برعوا فيه. فجاءت معجزة النبي صلى الله عليه وسلم من جنس ما برع فيه العرب، اللغة، الفصاحة، البلاغة. يعني البلاغة؟ يعني البلاغة. الدرس لسه كان بعد الظهر، يعني ايه برضو عايزين تعرف كويس التعريف اللي الأستاذ محمد ذكره. انت راجل مدرس اصلا فتعرف الكلام من زمان، عايزين حد يستفاد الكلام من بعد الظهر عشان الكلام بتاعنا هنا هيبقى مكمل مع كلام الشيخ محمد بعد الظهر. البلاغة هي ايه؟ الله يفتح عليك، مطابقة الكلام لمقتضى الحال، ان انا اعبر عن واقع معين باحسن صورة لفظية. عشان كده يا اخواننا لما واحد اعرابي رجل ما يعرفش حاجة في الدنيا بس لما سمع قول الله عز وجل ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، قال والله لقد بعثنا ورب الكعبة. هل هنا في هذه الآيات ذكر البعث؟ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، موت. طب فين في الآية هنا دليل على أننا هنبعث؟ شوف كده لفظ زرتم دي، وحاول تجيب أي كلمة حطها مكان زرتم تؤدي نفس المعنى، معنى أن أنت هتموت وهتبعث تاني، مش هتجد. ده زرتم دي معناها إيه؟ معناها أن أنت هتطلع من الدنيا تروح القبر تقعد شوية كده صغيرين وبعد كده تروح فين؟ تطلع لمكان تاني. فلما سمع الأعرابي ذلك هذه اللفظة قال والله لقد بعثنا زرتم، ما هي معناها تخش شوية وتطلع. فلما جاء القرآن وتحداهم الله عز وجل أولا بأن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات، وبعد كده تحداهم بأن يأتوا بسورة من مثله. والعلماء لما أحد يتكلموا في سورة من مثله قالوا الآية دي تحتمل معنيين، سورة من مثله يعني سورة من مثل القرآن، فالهاء هنا تعود على القرآن، وسورة من مثله الهاء تعود على محمد صلى الله عليه وسلم، يعني فليأتوا بسورة من مثل هذا الرجل الأمي الذي لا يعرف القراءة ولا الكتابة والذي لم يكن له قبل ذلك نصيب في الشعر ولا في البلاغ. وفي كل الأحوال حد جاب سورة، حد جاب عشر سور، حد حاول يعمل حاجة زي القرآن؟ العاقل ما حاولش. أمال من اللي حاول؟ المجانين اللي جون في الآخر. مسيلمة الكذاب لما قعد ده راجل مجنون. ما هو لو واحد بليغ، لو واحد عالم بعلوم اللغة وراجل فصيح وراجل شاعر أو لبيب عاقل هيسكت، لأنه هو عندما يقرأ القرآن يعلم أنه لن يستطيع أن يأتي بمثل هذا الكلام. بهذا الترتيب، بهذا التناسق، بهذا الإيقاع الصوتي والجرسي، بهذه الحكمة، بهذه السكتات والحركات والكلام ده كله حاجة معنا تفاصيل كتير. ده احنا بس النهاردة كلها مقدمات، هنتكلم في العناصر اللي مكتوبة على السبورة ده بس النهاردة قدر المستطاع يعني. فالعاقل ما حاولش، لان هو عارف ان هو مهما يحاول مش هيعرف وسكته. من افصح ومن اعلم بلغة العرب ابو جهل وابو لهب والناس اللي كانوا بيعيشوا معاه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا الناس اللي عايشين النهاردة؟ ايه؟ ابو جهل وابو لهب. عشان كده ابو جهل وابو لهب ما حاولش يجيب زي القرآن، وابو جهل وابو لهب ما حاولوش يطلعوا اخطاء نحوية في القرآن، وما حاولوش يطلعوا اخطاء بلاغية في القرآن. ليه؟ عشان الناس فاهمة. وبالتالي وده بقى اللي هيتناوله في الجزء الثاني لما نيجي نتكلم في الجزء الثاني من الدرس، لما يجي حد يقول لك القرآن فيه اخطاء لغوية، قول له معلش انت اللهبل ومش فاهم. يعني هل انت استطعت انك تطلع في القرآن اخطاء لغوية وابو جهل وابو لهب اللي هم اعلم بلغة العرب منك ما عرفوش يطلعوها؟ وخلي بالك هذا التحدي ما زال قائما الى يومنا هذا. لو كان الناس في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ما عندهمش الامكانيات ان هم يدفعوا الناس فلوس لناس بلغة عشان يجيبوا زي القرآن، فحرب الإسلام ما زالت مستمرة منذ أن جاء الإسلام إلى يومنا هذا. وطول هذه الفترة لم يستطع أحد ولم يدعي أحد أنه سيأتي بمثل القرآن، مع أن الفلوس موجودة وممكن يجيبوا أفصح الشعراء وأبلغ البلغاء ويقعدوهم في أماكن ويدوهم الفلوس اللي هم عايزينها عشان يجيبوا زي القرآن، ولكن ما فيش عاقل فكر حتى أنه يعمل حاجة زي كده. لأنه كل عاقل وكل عالم باللغة وبالفصاحة وبالبلاغة يعلم أنه لن يستطيع أن يأتي بمثل إيه؟ بمثل القرآن. طيب عايزين نسأل سؤال، متى بلغت أو متى بدأت أو متى بدأ إعجاز القرآن؟ يعني إمتى نقدر نقول أن القرآن أعجز وتحدى هؤلاء العرب الذين كانوا يعيشون؟ ركز معايا. عتبة بن ربيعة أول ما سمع كم آية حصل له إيه؟ تلب كيانه. وسيد بن حضير خلي بالك عتبة بن ربيعة لو كان راجل ما عندوش هوى كان أسلم في اللحظة دي. وسيد بن حضير لما سمع القرآن وهو متجرد من هذا الهوى حصل له إيه؟ أسلم. ومش كده بس، ده راح جاب قومه كله، بعت الأول سعد بن معاذ سيد قومه هو الآخر، وبعد كده هما الاثنين قابلته بهما الاثنين دخلوا في الإسلام. ليه؟ لأن معجزة الإسلام منذ أول لحظة يسمع فيها العربي القرآن، منذ أن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق، وراح خاطب الكفار بهذه الكلمات، ما كانش معاه دليل في اللحظة دي غير الكلام ده. وبالتالي إعجاز القرآن بدأ منذ أن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ. لكن في مسألة مهمة هنا أخوانا، هل القرآن عندما جاء هو اللي أنشأ علم البلاغة، وهو اللي أسس علم البلاغة، هو اللي خلى في حاجة اسمها تشبيه وحاجة اسمها استعارة وحاجة اسمها كناية وحاجة اسمها مجاز مرسل وحاجة اسمها طباق وحاجة اسمها سجع إلى غير ذلك من هذه الأمور اللي هنعرفها كلها، ولا الأمر ده كان موجود قبل مجيء القرآن؟ القرآن هو اللي عمل الكلام ده، الأمر ده كان موجود قبل كده؟ إيه؟ كان موجود. ما ينفعش إن احنا نقول إن القرآن أنشأ ما كانش موجود، لا ده بالعكس، ده الكلام ده كان موجود والعرب كانوا بيستخدموه والعرب كانوا مبرزين جدا فيه. عشان كده لما جه القرآن بيستخدم نفس الألفاظ ونفس الصور تقريبا ونفس القواعد، ولكن بطريقة تختلف عن طريقتهم بهذا الأمر، كان القرآن معجزا لهم ولم يستطيعوا أن يأتوا إيه؟ أن يأتوا بمثله. طيب القرآن يا أخواننا لسه موجود ولا مش موجود دلوقتي؟ موجود ولا مش موجود؟ موجود. واحنا بنقراه ولا بنقراهوش؟ بنقراه ولا بنقراهوش؟ بنقراه. مين بيقراه اكتر، احنا ولا الصحابه؟ لا احنا بنقرا اكتر. لو انت بصيت لمجرد القراءه والحفظ هتجد ان عدد الناس اللي بيقراوا القران وعدد الناس اللي بيحفظوا القران في الازمنه المعاصره اكتر من الصحابه. بينقل عن بعض الصحابه انهم كانوا يقولون كان الرجل اذا حفظ البقره وآل عمران جد في اعيننا، بقى حاجه كبيره كده فينا. هم احنا بنقرا القران اكتر منهم وبنحفظ القران اكتر منهم. طب ليه يا اخوانا احنا ما بنتاثرش بالقران زي هم كانوا بيتاثروا بيه؟ ليه احنا الكلام اللي الامثله اللي احنا هنذكرها بعد شويه او من بكره ممكن، ليه احنا ما عشناش الحاجات دي؟ ليه احنا ما حصلناش زي ما حصل عتبة بن ربيعه؟ ليه ما بيحصلناش زي ما حصل لأسيد بن حضير؟ عارفين ليه؟ لاننا بكل بساطه ما صرنا عربا، عشان احنا مش عرب، احنا ما بقيناش عرب. لما اتسعت الفتوحات الإسلامية ودخل غير العرب في دين الإسلام، بدأت الإشكالية بقى هنا، أو بدأ أغلب الإشكاليات. الصحابة رضي الله عنهم غالبا ما كانوش محتاجين تفسير للقرآن، القرآن نزل بلغة العرب، بيطلع على ناس عرب فاهمين المعاني، وأحيانا بتستشكل عليهم بعض المعاني البسيطة، يذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عشان معنى دقيق يوضحه، لكن في المجمل الأعم هم فاهمين المقصود من القرآن. في المجمل الأعم هم حاسين بالصور البلاغية الموجودة في القرآن، زي ما قلت لكم كده الأعرابي لما سمع زورتهم المقابر فهم ربنا سبحانه وتعالى ماذا يريد منا في هذه الآية. لكن في الواقع احنا ما عدناش كده. ليه؟ لان زي ما احنا قلنا كده اننا ما صرنا عربا، وان غير العرب لما دخلوا في الاسلام هم مش عارفين لغه العرب. عشان كده اخواننا بدا بقى العلماء يتكلموا في هذا الباب الذي سنتكلم فيه، الا وهو الاعجاز البلاغي في القران الكريم. كان تقريبا بدا في القرن الرابع الهجري، لان احنا زي ما قلنا قبل كده ما كانش الناس محتاجين الكلام ده. بدا بعض العلماء يصنفوا في هذا الباب، باب الإعجاز البلاغي في القرآن، باب بيقول لك فيه أن القرآن تقريبا تحدث بالألفاظ اللي العرب بيتكلموا بها، استخدم القواعد النحوية اللي العرب بيستخدموها، استخدم القواعد البلاغية اللي العرب بيستخدموها، لكنه فاق ما صنعه العرب بمراحل كبيرة جدا. فبدأ العلماء يتكلموا بقى في هذه المراحل، وبدأوا كده يفصصوا كل آية ويقفوا مع كل حرف وداخل كل كلمة. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. الأصل أن الفصيح والبليغ يحاول يجيب كلام سهل. طب ليه ربنا سبحانه وتعالى هنا جاب اثاقلتم إلى الأرض؟ ليه ما جابش كلمة، ليه ما جابش جلستم مثلا على الأرض أو غير ذلك؟ حروف نفسها، استخدام حرف مكان حرف. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. أن لما بقول أشرب من العين ولا أشرب بالعين، أشرب من الكوب ولا أشرب بالكوب، أنه أدق؟ أشرب من الكوب، أشرب من العين، أشرب من الإناء. طب ده ربنا قال عينا يشرب بها عباد الله، وما قالش عينا يشرب منها عباد الله. العلماء وقفوا بقى مع كل حرف وكل لفظة وكل فعل. الله زي يقول الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ليه ربنا ما قالش الذين ينفقون في السراء والضراء والذين يكظمون الغيظ والذين يعفون عن الناس، او ما قالش المنفقين في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس؟ ليه هنا فعل وهنا اسم وهنا اسم؟ الله، المعنى هيبقى واحد؟ مش هتؤدي نفس المعنى. انا هفهم ان ربنا بيمدح اللي بينفق واللي بيكظم الغيظ واللي بيعفو عن الناس. طب ليه ربنا هنا جاب فعل وهنا جاب اسم وهنا جاب اسم؟ العلماء بقى وقفوا مع كل حركة، مع كل حرف، مع كل لفظ من ألفاظ القرآن الكريم. احنا واحنا في كلمات التراويح تناولنا ان من الأسباب التي تملأ القلب بمحبة الله عز وجل تدبر القرآن الكريم وتفهم معانيه. هذا معنى دقيق جدا من المعاني، من معاني تدبر القرآن الكريم. الشغل بتاعنا كله واحنا ماشيين حيدور حول معاني التدبر، الألفاظ، تدبر النظم، تدبر تأليف القرآن الكريم. خلاص، نشير سريعا الى يعني ابرز من صنف في هذا الباب، يعني يعتبر من اول من صنف في هذا الباب، الامام ابو الحسن الروماني. ده كان في القرن الرابع الهجري في كتاب النكت في اعجاز القران. الخطابي كذلك صنف في اعجاز القران. القاضي عبد الجبار المعتزلي صنف في اعجاز القران. اشهر ما كتب في هذا الباب كتاب دلائل الاعجاز لعبد القاهر الجرجاني، واغلب من تكلم في هذا الباب من المعاصرين يكاد يكون بينقل عن هذا الكتاب اللي هو دلائل الاعجاز لعبد القاهر الجرجاني. في هناك بعض التفاسير كانت بتهتم أكثر بالمعاني البلاغية في القرآن، زي مثلا تفسير أبي السعود، زي تفسير التحرير والتنوير للطاهري بن عاشور، زي تفسير الظلال للأستاذ سيد قطب رحمه الله. كان بيهتم بالصور البيانية والصور البلاغية إلى حد ما في القرآن الكريم برضو، اللي حابب يعني وهو بيقرأ كده الورد بتاعه وحابب يقف يعني مع بعض الآيات ويتأمل في بعض معاني الآيات، وعايز يعرف هل لهذه اللفظة يعني سبب معين أنها جاءت بهذه الصورة، ممكن يرجع لأمثال هذه الكتب أو لأمثال هذه التفاسير. لعلق بيه بقى في هذا الجزء عشان ما نطولش على حضراتكم، عشان اتفقنا هو إن شاء الله نص ساعة مش عزيز عن كده. هل إعجاز القرآن قاصر على الإعجاز البلاغي فقط، ولا هناك أوجه أخرى من الإعجاز؟ لا، الواقع أن هناك أوجه أخرى من الإعجاز. هناك الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. إزاي النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيعيش في جزيرة العرب اللي تقريبا ما كانش فيها خنازير، تقريبا ما كانش فيها خنازير في جزيرة العرب، ويجي تجد التحذير من لحم الخنزير بهذه الصورة في القرآن. ليه؟ مع ان ما بيكلوش خنزير اصلا والقضية لا تعنيهم اساسا. لا، ده هو العلماء بعد كده اكتشفوا ان لحم الخنزير ده على وجه الخصوص فيه حاجات معينة تستدعي ان هو يأتي هذا التحذير الكبير منه في القرآن. ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم من حوالي 14 قرنا من الزمان ويجي يصف تطور نمو الجنين في بطن امه بهذه الصورة الدقيقة. فلما العلماء بعد كده يكتشفوا بقى السونار والأشعة والكلام ده كله ويجوا يشوفوا تطور مراحل الجنين، يجدوا أن هذه الصورة هي أفضل صورة أو أفضل وصف يوصف به الجنين في هذه الصورة. ده نوع من الإعجاز اسمه الإعجاز العلمي في القرآن، ده نوع موجود. الإعجاز التشريعي في القرآن أن القرآن جاء بتشريعات معينة وبأحكام معينة، واحنا في الجزء الثاني هنتكلم عن بعض الطعون التي طعن فيها القرآن او الاسلام عموما في بعض هذه التشريعات، زي مثلا بعض الاحكام الخاصة بالمرأة، المرأة على النصف من الرجل في الميراث في بعض الاحوال، قوامة الرجل على المرأة الى غير ذلك، ان الرجل يتزوج اربعة، الرجل مثلا في يده عصمة الطلاق وغير ذلك، والمرأة ما فيش في ذلك الكلام ده. لما تيجي تبص في تفاصيل هذه الاحكام وهذه التشريعات ستجد نوع من الاعجاز، إن فعلا هذا الذي يناسب طبيعة البشر، فلا بد أن يكون هذا الكلام من عند الله عز وجل الحكيم الخبير. إعجاز تشريعي. لكن بالرغم من أن أوجه الإعجاز في القرآن أوجه متنوعة، إلا أن الإعجاز البلاغي في القرآن هو أعظم هذه الصور. ليه يا أخوانا؟ لأن دي أول شيء ظهر أو أول شيء برز من أوجه الإعجاز. أول ما نزل القرآن النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء كان بارز من أوجه الإعجاز هو الإعجاز البلاغي. لكن سواء كان الإعجاز التشريعي أو الإعجاز العلمي أو غير ذلك، كل ده جاء بعد ذلك بسنوات كثيرة، لكن الإعجاز البلاغي هو الشيء اللي كان موجود منذ أن نزل القرآن إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها، هو الشيء اللي حيظل باقي، هو الشيء فعلا اللي هو سيظل معجزا لكل الناس حتى تقوم الساعة أو حتى يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. الكلام اللي احنا قلناه كله كان عبارة عن مقدمات عن الموضوع. هنبدأ بداية من الغد إن شاء الله عز وجل نتناول بقى تطبيقات، نمسك كده كل يوم مثلا آيتين ثلاثة أو معنى من المعاني اللي قد يظن الظن إن المسألة ما فيهاش فرق. نجيب مثلا سياقين مختلفين، هنا الكلمة وردت بصورة معينة وردت هنا بصورة معينة بصورة أخرى في نفس السياق أو في سياق مشابه، ونقول ليه ربنا هنا قال كذا وليه ربنا هنا قال كذا، ونحاول إن احنا نربط بين هذه المعاني، ليه هنا لفظ زوج وليه هنا لفظ امرأة، ليه هنا لفظ ولد وهنا لفظ غلام، ليه هنا ربنا اختار لفظ اليم وهنا اختار لفظ البحر، ليه هنا ربنا اختار لفظ سنة وهنا اختار لفظ عام، بالإضافة طبعا للكلام على إعجاز الترتيب المصحفي والترتيب النزولي في سورة القرآن. القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بترتيب معين يخالف ترتيب المصحف، ثم بعد ذلك الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يرتب السور في المصحف بطريقة معينة، ضع هذه قبل تلك وهذه بعد تلك. فالترتيب نوعين، ترتيب نزولي، ترتيب نزول القرآن، وترتيب مصحفي. كل من الترتيب النزولي والترتيب المصحفي في أوجه من في وجه أو أوجه من أوجه الإعجاز إن شاء الله أيضا حنتناولها. وفي الآخر خالص إذا تبقى معنا وقت إن شاء الله في اليوم الأخير حنفرد سورة واحدة من سور القرآن، سورة الفاتحة، ناخدها كده بالتفصيل ونحاول ناخد المعاني البلاغية في كل لفظ وفي كل حرف وفي كل آية من آيات هذه السورة المباركة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذه الكلمات وأن يجعلنا من أهل القرآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خير.